رجل قتل سيبه النبي صلى الله عليه وسلم أبو الخمر فأمر به تأديبه منهم الظالم بيده من الظالم بثوبه منهم الظالم بنعله فقال رجل أخلاك الله قال أكذب عليه الشيطان هذه إنها لا يدعى على العاصي أخلاك الله ولعنك الله لا يقال هداك الله أصلحك الله أعادك الله من شر نفسك اتق الله يا عبد الله خاطب بما ينفعه حتى يكون ذلك من أسباب رجوعه الحق من أسباب هدايته. هذه الآخر يقول صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم يسب إنسان إنسان فالإثم على الأول إلا إذا اعتدى المسبوب المظلوم صار عليه إثم اعتداءه. أما قصاص فلا بأس فإذا قال له أخلاك الله أو قاتلك الله قال له مثله الإثم على الأول أو لعنك الله قال مثله الإثم على الأول قصاص فإن زاد ثاني فعلى إثم زيادة الأول قال له أخلاك الله فقال الثاني بل أنت أخلاك الله ولعنك على إثم زيادة هذه. أما إذا قال مثل ما قال سواء هذا قصاص لا حرج على الثاني الإثم على الأول. تقدم قول صلى الله عليه وسلم إن اللعاني لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة لا سمم بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البلي. المؤمن طيب اللسان طيب الأعمال حافظ اللسان حافظ الجوارح هكذا المؤمن إيمانه يمنعه من إطلاق اللسان ومن التعدي. والحديث الخامس يقول صلى الله عليه وسلم من رمى مملكه بالزنا يقام عليه حد يوم القيامة إلا يكون كما قال. احتج به العلماء على أن السيد لا يقام على الحد إذا قتل مملوكه وأنه يقام على الحد يوم القيامة إن كان كاذبا لقوله صلى الله عليه وسلم يقام على الحد يوم القيامة يعني يفضح على رؤوس الأشهاد نسأل الله العافية. فينبغي بل واجب الحذر من ظلم الرقة والتعدي عليهم وأن حقهم لا يضيع إذا فات في الدنيا لم يفت في الآخرة. ولهذا قال الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم في ابن مالك إخوانكم خولكم إخوانكم خولكم يعني خدامكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليلبسهم مما يلبس ويطعمهم مما يطعم ولا تكلفوه ما يغلبهم فإن كلفتموه فأعينوه. فالمسلم يكون طيب أخوه مع خادمه سواء كان مملوك أو غير مملوك طيب خلق طيب كلامه لا يتكبر ولا يظلم وفق الله جميعا. صلى الله عليك. الذي يطلق على انسان كلمه يا خنزير او حيوان يقول مثله انت خنزير وانت حيوان بس يشفي ولا يزيد ولا يسمح بعفو من عفا اصحابه على الله. حكم صلى الله عليك حكم منكر ما يجوز صلى الله عليك لكن له القصاص له ان يقتص لا يقول مثل ما قال فقط. ما ضابطه؟ ضابط الفسق. فسق أظهر المعاصي هذا فسق والإصرار عليها بينه وبين الله فسق مما بينه وبين الله لكن إظهارها هو الفسق. قال فسق يعني خرج عن الطاعة. شارب الخمر إذا كان مدمن على شرب الخمر هل يقتل؟ المعروف عند العلماء يقام عليه الحد ثم ثبت عليه يقام عليه الحد. ذهب بعض أهل العلم أنه يقتل الرابعة وما بعدها ولكن أكثرون على أنه يقام على الحد دائما حتى يهتدي. قصة الرجل يتابه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقيم على الحد فقال رجل ما أكثر ما يتابه خزاه الله فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي ورد فيه أنه يقتل بعد الرابعة صححه جماعة عن حاجة معاوية رضي الله عنه باب التعزير باب التعزير